الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فموعدنا الليلة إن شاء الله تعالى في صلاتنا مع سورة الأعراف، والأعراف سور بين الجنة والنار، يقف عليه قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم إلى أن يأذن الله عز وجل لهم بدخول الجنة. استفتحت السورة الكريمة بقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: كتاب أن أنزل إليك، وكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب أنزل إليك، فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. هذه الآية كقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولا تتحرج من شيء أبدا، لا تتحرج من أمر تأمرهم به أو نهي تنهاهم عنه، لا تتحرج عن شيء تحرمه عليهم أو شيء توجب عليهم، لا تتحرج من شيء أبدا. وقد فعل عليه الصلاة والسلام وبلغ رسالة ربه وأدى كل ما أوحاه الله إليه بمنتهى الدقة والأمانة، فلم يزد ولم ينقص صلى الله عليه وسلم. ثم أمر المؤمنين أن يتبعوا هذا الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحضروا أعداء هذا الكتاب وأعداء هذه الشريعة الذين يريدون أن يصدوهم عما أنزل الله تبارك وتعالى إليه. وذكر سبحانه وتعالى أنه أهلك أمما كثيرة، جاءها العذاب في وقت القيلولة نهارا أو بالليل وهم نائمون، فما كان دعواهم إلا أن اعترفوا بذنوبهم قائلين: إنا كنا ظالمين، فعرفوا أن العذاب الذي نزل بهم من الله عز وجل إنما كان بسبب ظلمهم، ولا يظلم ربك أحدا. وبين سبحانه وتعالى أنه سائل الناس جميعا يوم القيامة عما قدموا وأخروا، وأنه سيزن لهم أعمالهم، وستكون نتيجة الوزن: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون أهل الجنة، ومن خفت موازينه فأولئك الخاسرون أهل النار، وقوم أو فريق ثالث تستوي حسناتهم وسيئاتهم، فتمنعهم حسناتهم من دخول النار وتمنعهم سيئاتهم من دخول الجنة، فيحبسون على الأعراف بين الجنة والنار، ثم بعد حين يتغمده الله برحمته ويعفو عنهم ويقولهم: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وذكر الله سبحانه وتعالى قصة خلق آدم عليه السلام، ثم عقب عليها بتعقيبات في غاية الأهمية، ونادى على ذرية آدم بلقب: يا بني آدم يا بني آدم يا بني آدم، ثلاث مرات. أول نداء: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، لأنهما لما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما، والسوءة هي العورة، سميت العورة سوءة لأن كشفها يسيء العاقل، الإنسان العاقل يتأذى من انكشاف عورته ويسوء ذلك، فسميت العورة سوءة. والشيطان لعنه الله أحرص ما يكون على كشف السوءات وإبداء العورات، لأن العورات إذا انكشفت أدت إلى الفواحش كما هو معلوم بلا فكر ولا روية. فيقول تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. اللباس هو ما يستر العورة من أي ثياب، وإن كان دنيئا وإن كان في منتهى الرخص، وحتة دبلان حتة كستور تستر العورة، هذه نعمة، نعمة من ربنا أن أنزل عنا لباسا يواري سوآتنا. تصور حضرتك أن سيدنا ماشي عريان في الشارع، يعني كيف يكون حاله، ها؟ كيف يكون حاله عند العقلاء، عند العقلاء. أما الذين لا يعقلون فهم ماشيين في الشوارع في بلادهم عريانين ولا شيء خالص أبدا، لأنهم كما قال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الإنسان العاقل والمرأة العاقلة يسوءها أن تنكشف عورتها وينكشف شيء من جسمها. أما المجنون اللي هو كالبهيمة فهو يمشي عريان ولا يهم شيء والعياذ بالله. والرسول يقول: الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. أما الريش الذي امتن الله به علينا فهو ما يزيد على اللباس الضروري. فاللباس نوعان، لباس ضروري ولباس زينة وتجمل. لباس الضروري يكون عندي جلابية جلابتين ألبسه ما غيرته أسطر عويد. اللباس الريش اللي هو لباس الزينة بقى اللي هي الهدوم بتاع السفر وبتاع مقابلة الوفود وبتاع حضور الجمعة وغير ذلك، هذا اسمه الريش، وكل ذلك من نعم الله عز وجل علينا التي يجب أن نشكره عليها. وإحنا عندنا في المثل لو يشوف واحد كده عايق ورايق كده يقول لك ده فلان ده متريش، متريش يعني لابس الحتة على الحبل. فهذا من نعم الله، من نعم الله أن أنزل على لباسا يواري سواتنا وهو اللباس الضروري، وأنزل ريشا نتجمل ونتزين به. والإسلام لا يمنع المسلم من أن يتجمل وأن يتزين كما سيجي في الصورة: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فهل ذلك من كبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. ولما جاءه رجل أشعث أغبر هدومه كده متوسخة، قال: مالك؟ ما عندكش فلوس ولا إيه؟ أما عندك مال؟ قال: من كل المال قد أعطاني الله، عندي إبل وبقر وغنى، عندي خير كتير جدا. قال: عمل نفسك كده ليه؟ إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. فالتجمل والتزين شيء يحبه الله تبارك وتعالى في حدود الاعتدال والاقتصاد، كما جاء: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين، ولا تسرفوا في الزينة ولا تسرفوا في الأكل ولا تسرفوا في الشرب. ونحن في شهر الإسراف والتبذير، ولا في شهر الصيام، نحن الآن في عرف الناس في شهر الإسراف والتبذير. هذا أمر لا يخفى على عاقل أبدا، كلنا إلا من رحم ربك وقليل ما هم. إسراف وتبذير في شهر الإمساك، شهر الصيام وشهر الإمساك، يعني لا نأكل ولا نشرب كما نأكل في رمضان ونشرب. يا جماعة إحنا صايمين، إحنا صايمين، صايمين عشان رائحة المعدة الذي خلقها أمرنا بإعطائها راحة في السنة، شهر في السنة، بدل ما بتاكل 3-4 مرات في اليوم تاكل مرتين، وأكلة السحور طبعا الناس جينا من النوم ما بتاكلش بأكل خفيفة، يبقى وجبة رئيسية الفطر، لكننا بنفطرهم وبعد الفطور بنروحهم نتروح ناكلهم وبنسحرهم. وانتوا عارفين في التراويح بنعمل ايه، كل الصواني جايه وكاننا ما كناش طول السنه، كاننا ما كناش طول السنه. المهم نسال الله العافيه. ثم لما امتن على عبادي بما انزل عليهم من اللباس ارشدهم الى ما هو خير لهم، قال: ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى هي التقوى بتتلبس، ايوه، ما أنت عبارة عن بدن وقلب. بدنك تستره بما ذكر الله عز وجل لباسا وريشا، وقلبك له لباس وهو التقوى، وهو التقوى. الذي يتزين ويتجمل بالتقوى هذا هو السعيد في الدنيا وفي الآخرة، وهذا هو العاقل. أما الإنسان الذي يهتم بتجميل ظاهره ويهمل تجميل باطنه فهذا إنسان مغبون خسران والعياذ بالله. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. مرة ثانية: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. هذا هو المقصود الأعظم للشيطان لعنه الله، إبداء السوآت، كشف العورات. لما تبدأ السوآت وتكشف العورات تقع الفاحشة، ولذلك عق بقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. والمراد بهذه الفاحشة أنهم في الجاهلية كانوا إذا أرادوا الطواف بالبيت رجالا كان أو نساء تعروا تماما كما ولدتهم أمهاتهم. هو داخل الكعبة كده، شوفت انت لما تخش الكعبة وتطبع عشان تبدأ الطواف، هما بيجوا قلعين هدومهم خالص ملصة كده، وبسم الله وبدأ الطواف. اهدى يا جماعة، يقول: هذه ثياب عصينا الله فيها فلا نطيعه فيها. فسمى الله هذا التعري فاحشة، قال: وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا. سمى التعري فاحشة لأنه لا بد أن يؤدي فاحشة هنا الزنا. لما المرأة تتعرى والرجل يتعرى إيه اللي فاضل؟ ما الذي يمنع الرجل من المرأة وقد انكشفت أمامها كما هي في الشارع، كما هي في الشارع؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صنفان لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد المسيرة كذا وكذا. وأنا لا أعجب والله من الرجال الخوالف، الخوالف في البيوت. الرجل اللي قاعد ده زوج أو أب أو أخ أو كذا أو كذا من الأولياء النساء، طالعوا بنته بالصورة ما شافهاش بنته ومراته ماشية بالصورة انتوا شايفينها لا تخفى عليكم، يعني ما فيش رجالة ولا ايه؟ ما عادش في رجالة في البيوت؟ بنات الفلاحين يصلن بهن الحال إلى هذه الدرجة؟ إلى هذه الدرجة بنات الفلاحين؟ البنت اللي أمها امبارح كانت لابسة الكستور والجلبية أم كورنيش من تحت، النهاردة متبرجة بهذه الصورة؟ وإلى الله المشتكى. النداء الثالث يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وخذوا زينتكم أي استروا عوراتكم، لأنهم كانوا بيتعاروا قال لا استروا عوراتكم، ولكن الله أتى بلفظ أعم يشمل ستر العورة وزيادة. وهنا لما تيجي الجامع تعرف أنك أنت رايح بيت ملك الملوك، هتقابل ملك الملوك، هتقابله إزاي؟ يبقى تتجمل وتتزين وتتطيب وتتوضى وتستاك وتحط ريحة وتسرح شعرك وتيجي كده بصورة حسنة على الجامع، لأنك أنت داخل بيت الملك وستقف بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى. وبين سبحانه وتعالى أصول المحرمات، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بين الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم بين سبحانه وتعالى أن يوم القيامة يجزي المؤمنين بالجنة ويجزي المكذبين بالنار، وذكر سبحانه وتعالى أحوال الكفار عند خروج أرواحهم، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، يعني إذا ماتوا وعرجت الملائكة بأرواحهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، يعني إذا بعثوا يوم القيامة. وذكر سبحانه وتعالى جزاء أهل المؤمنين الذين عملوا الصالحات وهو الجنة، وكان ذلك من فضل الله عليهم. ومن أسماء يوم القيامة يوم التناد، كما قال مؤمن آل فرعون لقومه ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، من النداء الناس تنادي بعضها على بعض، نادى أصحاب الجنة أصحاب النار، نادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسماهم، نادى أصحاب النار أصحاب الجنة، فمن أجل هذا سمي يوم القيامة بيوم التناد. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعض دلائل التوحيد، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إلى آخر ما ذكر سبحانه وتعالى في خلقه مما يدل على وحدانيته. وبنت الصورة في ذكر طرف من قصص الأنبياء والمرسلين، فذكرت على طرفا من قوم من سيرة نوح مع قومه وهود مع قومه وصالح مع قومه ولوط مع قومه وشعيب مع قومه، كل هذا على سبيل الإجمال والاختصار. أما موسى عليه السلام فقد أطالت الصورة في ذكر شيء من سيرته مع فرعون وملئه، وكيف دمر الله سبحانه وتعالى ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وذكر الله سبحانه وتعالى أن موسى لما جاء لميقاته اشتاق إلى رؤيته، قال ربي أرني أنظر إلي، قال لن تراني. وكان امتناع الله سبحانه وتعالى عن التجلي لموسى رحمة به عليه السلام، لأنه لا يستطيع أن يصمد أمام تجلي الرب عز وجل. والدليل أنه لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فإذا كان الجبل دك لما تجلى الله له فكيف بالإنسان؟ وفي سؤال موسى عليه السلام ربه ربي أرني أنظر إليك دليل على أن رؤية الله في الدنيا ممكنة مش مستحيلة، رؤية الله في الدنيا ممكنة مش مستحيلة. لو أن موسى سأل هذا السؤال وكان أخطأ فيه لا عدل الله عليه ولا أرشده. لما راجع نوح عليه السلام ربه في ابنه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بعلم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلو كان سؤال موسى ممنوعا لرد الله عليه كما رد على نوح، لكن الله لم يرد عليه، إنما أخبره أن أضعف ما يكون أن يثبت أمام تجلي الرب سبحانه وتعالى. والدليل انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل وجعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الرب حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من بصره. فالله تبارك وتعالى احتجب عن خلقه في الدنيا رحمة بهم، ويوم القيامة يعطي الله تعالى المؤمنين أهل الجنة من القوة ما يثبتون به أمام تجلي الرب سبحانه وتعالى عليهم وهم في الجنة. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم منادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. وأخبر سبحانه وتعالى عن قوم موسى عليه السلام أنه لما ذهب لميقات ربه اتخذوا من حليهم عجلا جسدا له خوار فعبدوه من دون الله، وحاول هارون عليه السلام أن يثنيهم عما وقعوا فيه من الشرك بالله عز وجل، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قال لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فمن الخطأ أن يقال إن موسى عليه السلام لم ينكر على بني إسرائيل عبادته العجل من أجل تجميع الصف، من أجل وحدة الصف سكت موسى عن إنكار المنكر وهو الوقوع في الشرك. هذا خطأ كبير وجهل عظيم أن يقال إن موسى وهو رسول الله يسكت عن تغيير المنكر ويسكت عن وقوع قوم في الشرك. موسى ما سكت، نهاهم كما ذكر ربنا، ولكن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. فلما جاء موسى عليه السلام ورآهم يعبدون عجلا من دون الله ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه إلى آخر ما ذكر سبحانه. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا ليعتذرون لله سبحانه وتعالى عن عبادة قومهم العجل. فلما أخذتهم الرجفة وهم على الجبل قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وذكر الله سبحانه وتعالى أنه نعت محمدا صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل بنعوت كثيرة حتى إن بني إسرائيل كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وذكر الله سبحانه وتعالى مثلا للذين يحتالون على الحرام. في ناس كده إيه يعني ما بيأكلوش الحرام مباشر كده، لا بيعمل حول يلف ويدور علشان يخلي الحرام حلال. الإنسان اللي بيلف ويدور ده هو عشان يخلي الحرام حلال أعظم إثما من الذي يقع في الحرام مباشرة كده. أنت لما تأكل الربا وتقول والله أنا أستغفر الله أنا ضعيف حاملي مزنوب عايز أجوز البنت ومش هقدر حد يسلفني، ها أكلت حراما وارتكبت جرما كبيرا، ولكن يعني أهون شوية، لكن عشان تلف وتدور وتخلي الربا حلال دي مصيبة عظيمة. ضرب الله مثلا لهؤلاء واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وذكر الله سبحانه وتعالى أنه أخذ الميثاق على بني آدم جميعا في عالم الذر عالم الغيب، وهو أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى ولا يشركوا به شيئا. وضرب سبحانه وتعالى مثل السوء للعالم الذي آتاه الله من العلم النافع ما شاء فلم ينتفع بعلمه وغلبته نفسه الأمارة بالسوء وأخلد إلى الأرض وغلب عليه الكسل والبطالة والراحة وآثر شهوات الدنيا على أن يجاهد في سبيل الله يعلم الناس دين الله الذي علمه الله سبحانه. ضرب الله هذا المثل لعالم السوء بمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعض دلائل قدرته وحدانيته وعاب على الذين لا ينظرون فيها ولا يتفكرون. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وأخبر سبحانه وتعالى أن علم الساعة إليه وحده فلا يعلم متى الساعة إلا الله سبحانه وتعالى وأنها لا تأتي الناس إلا بغتة أي فجأة وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه هو نفعا ولا ضرا ولا يعلم الغيب. وذكر سبحانه وتعالى مثلا للناس الذين يسألون الله من فضله ويعاهدونه على أن يشكروه إذا آتاهم من فضله ثم بهم بعد أن يؤتيهم من فضله ينكثون عهد الله من بعد ميثاقه ولا يافون بعهد الله عز وجل. وعاب الله سبحانه وتعالى على عبدة الأصنام الذين يعبدون أصناما لا أرجل لهم ولا أيدي ولا أعين ولا سمع فهم لا يمشون ولا يبطشون ولا يتكلمون ولا يسمعون فكيف يعبدونهم من دون الله ولكن الهدى هدى الله. وأخيرا أمر الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام وعلمه وأرشده كيف يتقي شر أعداء من الإنس والجن فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فبذلك تتقي شر أعدائك من الإنس وأما الشياطين فلا تتقي شرهم بمثل استعاذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وختمت السورة بأمر الله عز وجل عباده المؤمنين بحسن الإنصات إلى القرآن الكريم إذا قرئ عليهم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأخبر سبحانه وتعالى أن عنده ملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون فهو مستغن سبحانه بهم عن البشر إذا كفروا به كما قال عز وجل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.